لخالد بن الوليد ليخبره بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ومن معهم. قال: والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل. فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستدلي أحد من المشركين. يعني هل العلة في قتل هؤلاء جميعا أي في قتل كل مشرك هي الكفر؟ فعلى هذا القول أو صاحب هذا القول يقول: كانت العلة هي الكفر فلا فرق بين رجل وامرأة ولا بين شيخ وشاب ولا بين راهب وغيره ولا أيضا بين دين وغيره، فالكل يقتل لأن الله تعالى يقول: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وإن كانت العلة الأخرى التي سيجدها المؤلف وهي أن الذي يقتل هو الذي يقاتل أو القادر على القتال، وقد مر بنا أيضا أن الذي به مرض مزمن لا يقتل، أما الذي به مرض يظن أنه يصح منه فالعلماء مختلفون فيه يقتل أو لا. قال: ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتال النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال، لأن النساء كما تكلمنا سابقا لا يجاهدن بالمعروف، وقد يأتي خلاف ذلك كما هو في وقتنا هذا، يعني لا يقاتل في الأصل، ولأن النساء ضعيفات بخلاف الرجال فإن لديهم من الشجاعة والقدرة ما ليس لدى النساء، لكن لو قاتل هؤلاء أو أحد هؤلاء فإنه يقتل. يعني لو أن امرأة قاتلة، يعني لو أن نساء شاركن في قتال المسلمين أو أجراء أو مرضى أو أيضا راهبون فإنهم في هذه الحالة يقتلون، فلا يستثنى أحد ممن يقاتل المسلمين. قال: مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعتيد. كذلك الفلاح مفتخر متفرغ بفلاحته مشهور بمزرعته، والعسيب أيضا الأبير مشهور بأعمال سيده متفرغ لها منصرف إليها، فهو أيضا ذاهب وبعيد عن القتال، فهل يقاتل؟ نعم، إن أعد نفسه للقتال وكان من المقاتلين ويشق به، وإلا فلا على هذا القول وهو الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح النهي عن المثلث. هذه أيضا أيها الإخوة قضية مهمة جدا، وأنتم تعلمون قصة العرانيين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألم بهم مرض، أرسلهم إلى إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها ثم سقوا، ثم إنهم تنكروا بذلك المعروف وتنكروا ذلك الفضل، فما كان منهم إلا أن قتلوا الراعي ومثلوا به، ثم بعد ذلك شاكوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرهم فلحث بهم الصحابة فمثلوا بهم جيء بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم وبقوا في تلك الحرة بعد أن مثل بهم إلى أن ماتوا، عقوبة لهم بنوع بنفس النوع الذي مثلوا به بالرائي، وهم هناك معتدون وهنا إنما المسألة قصاص. بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثل، وقد جاء في ذلك ما يبلغ أو يزيد على 20 حديثا كلها جاء فيها النهي عن المثلة، والمثلة كأن يقطع أنف الإنسان أو شفته أو شيء مما يشوه شكل هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة الحسنة، وهذا تبديل لخلق الله، والله تعالى يقول: لا تبديل لخلق الله. فمن تلك الأحاديث وهي كثيرة جدا، أن كثيرا أو أن جملة من الأحاديث كان يفتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا أصحابه إلى الصدقة ناهيا أيضا عن المثلة. إذا أذكر أن الأحاديث بلغت 20 أو أكثر كلها ورد فيها النهي عن المثلة، إذا ذلك تأكد واشتهر فلا تجوز المثلة، ولذلك اتفق على تحريمها. قال المصنف رحمه الله: ومراد المؤلف أنه إذا غفر المسلمون بأعيائهم فإنهم لا يمثلونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح. أما بالسلاح فذلك مطلوب، يعني في وقت الحرب سواء بعد أن كانت الحرب قائمة وبعد أن تضع الحرب أوزارها، وقد تقدم الكلام بالنسبة للأسرى واختلاف العلماء فيه، وأن الإمام كما عرفنا مخير فيهم بين أمور، عدا النساء والصبيان فإنهم لا يقتلون. قال: واختلفوا في تحريقهم بالنار. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وقد ورد فيها عدة أحاديث، كما هو معلوم الذي يعذب بالنار إنما هو رب النار، فالله تعالى هو الذي يعذب بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار كأنما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إذن والآيات في ذلك كثيرة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسلمين أن يسلطوا أعداءهم النار؟ الأصل أن ذلك لا يجوز، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث. أورد المؤلف منها حديث حمزة السلمي الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، وأمره أو طلب منه: إن وجدت فلان أو إن أهلت فلانا فأحرقه بالنار. فلما ولى ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني قلت إن وجدت فلانا أو إن أخذت فلانا بكذا وكذا في الرواية فأحرقه بالنار، فأقول إن وجدت فلانا فاقتل فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا حديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وورد في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، يعني أرسل رسلا وأمره: إن وجدتم فلانا وفلانا من قريش فأحرقوهما بالنار. وقبل الخروج دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض وقال: إن وجدت فلانا وفلانا فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. إذن هذه الأحاديث صحيحة دلت على أنه لا يجوز التعذيب بالنار، لكن لو فعل الكفار ذلك هل يقابلهم المسلمون بالجسر؟ إذا لم يغفروا المسلمون بهم وخافوا أيضا من فتحهم وغدرهم بالمؤمن هل يحصل الإحراق بالنار؟ هذا يرجع إليه عند الضرورة. وقد جاء في الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أذن لخالد بن الوليد أن يحرق المرتدين بالنار، وقيل إنه فعل ذلك، لكن بعد ذلك اتجه العلماء إلى أنه أو اتفقوا إلى أنه لا يحرق بالنار. إذن عامة العلماء لا يرون التحريق وأنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة والحاجة، والحاجة كما هو معلوم في قواعد الفقه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فعند الضرورة يحصل ذلك أو يقع ذلك، وإلا فلا. إن أنكر الظفر بالعدو أو رد أو لم يحصل قتال فلا يلجأ إلى ذلك. لو لم يحصل هل يحرق بالنار؟ مثلا أيضا فيها خلاف سيعرض له المؤلف. قال: فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها، وهو قول عمر، يعني قذفهم بالنار، وهذا هو رأي الجمهور. ويروى عن مالك وأجاز ذلك سفيان الثوري، وقال بعضهم: إذ ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. يعني هناك من يمنع التحريق بالنار مطلقا عملا بالأحاديث التي مرت بنا، ولأن الذي يعذب بالنار إنما هو الله سبحانه وتعالى. القول الآخر أنهم يحرقون مطلقا، يعني يجوز مطلقا. الثالث التفريق بين أن يبدأ المسلمين بذلك أو لا، أو أن تكون هناك ضرورة لدفع شرهم. قال: والسبب باختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هنا لا يفقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عاما، قاتلوا إذن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث إنما هو ضرب مكان، يعني في أي مكان وعلى أي حال وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عام. فهل تخصص في مثل هذه الأحاديث أو تبقى على عمومنا؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن وأن يدموا عن صاغرهم. فهل هذا العموم يبقى على عمومه أو أنه يخاف؟ قال: ولم يستثن قتلا من قتل. وأما القتل، يعني لم يستثن نوعا من أنواع القتل، لأن القتل يكون بالسيف ويكون بإطلاق النار ويكون برمي من جنيد كما سيأتي، ويكون أيضا بالتحريق بالنار وبالإغراق أيضا، كان أيضا تطلق عليهم المياه فيغرقوا، هذا كله يحصل به القتل، فهناك وسائل عدة للقتل. قال: وأما الخصوص. وأيضا هنا التغريق ما ذكره المؤلف وهو شبيه أيضا بماذا بالتحريق بالنار، وإن لم يرد فيه نص لكنه يلحق به، بمعنى أن تطلق عليهم المياه فيغرقوا في أماكنهم. قال: وأما الخصوص فما ثبت عنه. يعني أنه والإخوة دائما الإمام أو قائد الجيش إنما ينظر في هذه المصلحة، فقد يتوقع من هؤلاء دخول الإسلام أو الرجوع عن غيهم، أو ربما يرجى يتقى شرهم، ففي هذه الحالة دائما بكل مقال مقال، فبكل حالة ظروفها ووقائعها، فهي تختلف من حال إلى حال. وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل: إن قدرتم عليه فاقتلوه،

وقال الليث ذلك جائز. هذا الكلام الذي فصلت لكم هو كلام العلماء يعني بقية العلماء يعني العلماء أصحاب المذاهب فصلوا إن لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة أو أمكن أو لم تكن الحرب قد قامت فإنه لا يوجه إلى هذه الحصول التي يوجد فيها مسلمون. أما إن وجد الضرورة فنعم. ثم يختلفون بعد ذلك لماذا في أخذ الأدية أو ماذا. فمثلا تجد عند الشافعية وعند الحنابلة فيه خلاف، عند الحنفية لا دية ولا كفارة. قال ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الآية. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة، فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. أن المصلحة تراعى في كل أمر من الأمور، والضرورات أيضا تقدر بقدرها، فقد تكون هناك ضرورة يلجأ إليها المسلمون لأنهم ربما لو لم يذوقوا تلك الحصول ويقاتلوا أهلها لغفروا بالمؤمنين والحقوا بهم الضرر، فيختار أكبر الضررين. فإن أمكن دفع أولئك دون قتال أو أمكن الاستيلاء عليهم دون ضرب تلك الحصون الذي يقيم فيها أسرى من المؤمنين فنعم، وإن لم يكن فإنها تضرب لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، فحماية جميع المسلمين مقدمة على حماية بعضهم أو حفظ أرواح المؤمنين عامة أو أيضا إقامة أيضا راية الجهاد مقدمة على تعطيلها، لأنه لو لم نتوقف عند هذه التعليلات ربما يتفرق العدو بالصبيان والنساء من الكفار، ربما لو أثر أحدا فبذلك تتعطل راية الجهاد، فهذه أمور يجتهد فيها في وقتها. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النكاية التي تجوز في أموالهم. تعلمون الأموال تشتمل على عدة أمور، هناك مباني، هناك أشجار مثمرة، وهناك أشجار تظلل، فهذه كلها نوع من الأموال. هل تسرق هذه الأموال؟ هل تهدم تلك البيوت بسبب تلك الحصون؟ هل تقطع تلك الأشجار؟ هذه فيها كلام مفصل للعلماء. قال وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا في ذلك، فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامل. أما بالنسبة أيها الإخوة بالنسبة للشجر فيمكن التفصيل القول فيها، لأن تلك الأشجار لا تخلو من واحد من ثلاثة أمور. هذه الأشجار القائمة قد تكون مفيدة في الظل وربما تحمل ثمرا، فهذه الأشجار إذا كان العدو يتفرس بها أو يتضلل بها أو يأتي بها حصونه التي يقيم بها أو أنه وضعها بمثابة خط دفاع أو أنها أيضا تسد الطريق على المؤمنين ليصلوا إلى أعدائهم، إنها بهذه الحالة تزال ولا محالة. أما إذا كانت هذه الأشجار فيها مصلحة للمسلمين كيف ذلك؟ لأن تكون مكانا ليستغلوه، مكانا ليقيموا تحته، وفيها أيضا من الثمر الذي يحتاجون إليه في أكلهم، وأيضا فيها ما ترعى أنعامهم، ففي هذه الحالة لا تقطع ولا يتعدى عليها. أما إذا لم تكن حاملة لم يحتج المسلمون إليها ولم يكن أيضا يتفرق بها الأعداء فوقع فيها الخلاف بين العلماء، فأكثر العلماء يرون أنها تباع غيظا للكفار وكيدا لهم وكبتا لهم، ومن العلماء من قال لا تباع. أكثر العلماء كالحنفية والمالكية ورواية للشافعية والحنابلة أنها تزال غيظا بهم، والبقية يقولون لا تزال. والحقيقة أن هذه مصروفة للمؤمنين يفعلون ما يرون فيه المصلحة، فإن كان العدو يعامل المسلمين بمثل ذلك عاملوه أيضا. العدو قد لا يفعل ذلك مع المؤمنين، فلو فعلوا ذلك عاملهم بالمثل، فأنبروا في هذه الحالة فعلوا ذلك. إذن هذه قضايا اجتهادية يجتهد فيها فيما يرى قائد الجيش أو المسؤول عنه المصلحة. قال فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامل. والإمام مالك ومعه أبو حنيفة في هذه المسألة إنما قصد الغيظ بالكفار، يعني القصد لذلك إرهاب الكفار، غيظهم تخويفهم في مثل هذه الأمور، لأنهم إذا رأوا أن أشجارهم تقطع وأن نخيلهم تحرق وأن مزارعهم تورث هذا يذب الخوف إلى نفوسهم، فيصيبهم الرعب والفزع مما أيضا يضعف أيضا نفسياتهم ويقوي مكانة المؤمنين. وبعضهم يقول هذه المسألة فيها تقصير، فنحن ننظر إلى المصلحة، فإن كانت هذه مصلحة للمؤمنين وفائدة لهم فلا ينبغي أن نفعل ذلك، وإن كان فيها مصلحة للكفار فينبغي أن نفعلها، وإن كانت لا تلك ولا تلك فهذه اختلفوا فيها أيضا. قال ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل. لماذا قتل المواشي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل وعن قتل الحيوان الصبراء، ورد النهي عنها. قال وكره الأوزاعي قطع الشجر النخل، فتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل بني النضير، ما تركتم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ويخري الفاسقين. قال وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر. كذلك أيضا معه الشافعي وأحمد كما هو معلوم في حالة ما إذا كان المسلمون يستفيدون بها ولا يلحقهم ضرر. وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك. قال الشافعي تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل. أيضا وضعه الإمام أحمد في هذه الحالة، يعني أيضا يوافقه مالك وأبو حنيفة رأيهما عرف مطلقا، لكن أيضا الشافعي والشافعي والحنابل يفصلون إذا كانت هذه البيوت هذه الأشجار هذه الفصول هذه المزارع مكان وكر لهم حسن يستجرون به يتطرقون بها فإنها في هذه الحالة تدق وتزال، أما إذا لم يكن كذلك وفيها مصلحة للمؤمنين فكما تعمل. وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل. إذا لم تكن لهم معاقل لأنها في النهاية قد يفتح المسلمون هذه البلاد فتعود فائدتها ومصلحة عليهم، وهذا قد حصل. فأنتم تعلمون أن الإسلام إنما بدأ بمكة، وتعلمون ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من على قوم فالوت وحفروت شعر بني آدم ومن معه واستخدم واستعملوا معه كل ألوان الأدب حتى وهو يصلي ما تركه، وأخرجوه من مكة وذهب وعاد وخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ورمي بالحجارة وعاد ولم يدخلها إلا بحماية المطعم. إذا ثم بعد ذلك هاجر عدد من المسلمين إلى الحبشة، ثم أذن الله تعالى لرسوله والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة إلى هذه البلاد الطيبة طيبة الطيبة. ورأينا أن الإسلام بدأ يشر ويمتد وينتشر حتى شمل أنحاء المعمورة كما ترون الآن، لا تضع قدمك في أي بلد حتى غير المسلمين وتجد فيها بفضل الله عددا من المؤمنين والمسلمين، تسمع فيها كلمة أو لا الله أكبر، تسمع فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك فضل الله. إذا الإسلام انتشر في كل مكان. ومن هنا رأينا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بحصافته ورجاحة عقله وبعدالته ولكونه خامس الخلفاء الراشدين أو عفوا امتداد لأحد الخلفاء الراشدين، لما رأى رحمه الله أن المسلمين قد توسعوا في الفتح وأن بحاثة المؤمنين بدأت تنتشر شرقا وغربا فأصبحوا يفتحون البلاد، رأى أن ينشر الدعوة أولا وأن يتوقف المسلمون حتى يغلسوا عقلهم التوحيد في نفوس أولئك الأقوام الذين فتحوا بلادهم وأوطانهم حتى يقولوا هم حملة راية الإسلام المدافعين عن الدين عن حياضه، هم الذين يفتحون البلاد التي تليهم. وحصل ذلك أيضا، وأنتم تعلمون أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذهاب الخلفاء بل في عصر بعض الخلفاء وجدت فتن، وأن هذه الفتن انتبهت وأنها كثرت في العصر العمر وفي العصر العباسي، وأنه وجد أناس وفرق ممن ينتسبون إلى الإسلام أخذوا يحاربون المسلمين، أخذوا يقيمون ثغرات في قلب الدولة الإسلامية، بدل أن ينصرف المسلمون للفتح ولنشر عقيدة التوحيد والجهاد في سبيل الله انشغلوا بأولئك الأقوام الذين شغلوا منهم، فحقيقة يعني أقاموا ثغرات في الأمة الإسلامية، يعني أقاموا الأمة الإسلامية بطعنات ببعض، لكن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين عليهم وانتهوا، وهؤلاء يظهرون في كل وقت من الأوقات. قال والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر رضي الله عنه في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول مخالفة أبي بكر لفعل رسول الله، حاشا أبو بكر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من هو دونه من الصحابة أو حتى من المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، فإن تنازعتم بشيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو منهج الصحابة، وأبو بكر الذي لو أذن إيمانه جانب إيمان أمته راجع، وهو الذي كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه سد علي هذه الخوف إلا خوفة أبي بكر، وكان يقول لو كنت منتخبا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلا يمكن أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يدور ذلك في نفسه أو في خاطره، إنما أبو بكر فعل ذلك. وابو بكر عندما فعل ذلك كان له رايه وله وجهته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للمصلحه. وبنو النضير بل اليهود عموما تعلمون ما حصل منهم من خيانات، وتعلمون ما فعل بنو قريظه عندما طوق اعداء الاسلام المؤمنين يوم غزوه الاحزاب يوم غزوه الخندق، اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار. كان اليهود والمنافقون يتآمرون مع اولئك الاشرار ضد المؤمنين. اذا هؤلاء خانوا العهود ونقضوها، فما كان منهم فما كان الا ان يؤدبوا غايه التأديب وان يرضعوا غايه الرحم. قال لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. وثبت عن أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بيت أهل خيبر يعني وصلهم ليلا، وأنهم لما أصبحوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يهودا أهل خيبر قالوا محمد والله محمد، وكانت معهم مساحيهم ومكاتبهم يعني ذهبوا إلى مزارعهم. فلما رأوا الله لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابهم البدع والخوف والهلع، فقالوا محمد محمد. فقال رسول الله الله أكبر خيبت خيبر، إن إذا نزلنا مساحة قوم فساء صباح المنذرين، لأن أولئك قوم خانوا المؤمنين وغدروا بهم وأيضا تواطؤوا مع أعداء المؤمنين، وأنتم تعلمون أن أولئك ممن ذهبوا إلى قريش وحررهم على القتال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما حرق ذلك أيضا. قال وثبت عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال لا تقطعن شجرا ولا تقربن عامرا. فمن ظن ان فعل ابي بكر رضي الله عنه هذا انما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم، اذ لا يجوز على ابي بكر رضي الله عنه ان يخالف المؤلف يصلح العباره ويقومها ويجعلها متفق، هذا هو الاولى حقيقه. لكن حتى ان نقول مخالفه فعل ابي بكر لرسول الله هذا لا يعرف. أما أبو بكر فهو أعلم منا بما كان يفعله رسول الله، لأنه حضر التنزيل وشاهده وهو ثاني اثنين منهما في الغار، وهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج وأحب زوجات الرسول إليه. إذن هذه الأمور لا تخفى على أبي بكر، والرسول عندما فعل ذلك فعل ذلك للمصلحة، وعندما ترك ذلك تركه للمصلحة. والرسول عندما فعل ذلك كان المسلمون قيلة وكانوا في حالة ضعف، فكان العدو بحاجة إلى أن يرهب وأن يخالف. أما في عقل أبي بكر رضي الله عنه فإننا نجد أنه أيضا بالنسبة للمرتدين أو عاد إلى خارج من الوليد أن يستخدم التحريق فيه بوجود مصلحة. إذن الإمام ينظر إلى المصلحة، فأبو بكر نظر إليها في مرة كذا وفي أخرى أيضا نظر إليها مرة أخرى. إذ لا يجوز على أبي بكر رضي الله عنه أن يخالفه مع علمه بفعله، أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم. أما لو حجر وهذا بعيد جدا أن يخالف صحابي رسول الله فلا يمكن أن يلتقي معه الصحابة. أنتم تعلمون أن الصحابة يعني لا تأخذهم في الحق لومة لائم، فيقف أحدهم أمام أي إنسان فيبين له الحق ويوضحه له، ولم ينقل أن أحدا خالف أبا بكر بذلك. إنما الذي حصل أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ارتد من ارتد من العرب وادعى بعضهم النبوة كمسيلمة وشجاع والأسود العنسي، وكذلك أيضا هناك من منع الزكاة، وقف أبو بكر وقفته المشهورة أبو بكر أبو بكر الذي عرف به الذي عرف بالرحمة الذي عرف بالعطف، وجدناه أسدا نصورا في ذاك الموقف. وعمر الذي عرف بشدته وقوته كان موقفه في أول الأمر أضعف من أبي بكر، فلما رأى إصرار أبي بكر وقوته وشكيمته وعزمه على قتال مانع الزكاة قال أدرك أن الله قد فتح قلب أبي بكر وأن الحق ما ارتآه أبو بكر. إذن أبو بكر رضي الله عنه إمام وهو صحابي، وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أقرب الناس بعد رسول الله إلى قلوب المؤمنين. إذن هو يعرف مثل ذلك الأمر فلا يخفى. ولو قدر أن أبا بكر توقف في أمر، فأنتم تعلمون أن الله تعالى يقول لنبيه وشاورهم في الأمر، ويقول تعالى وأمرهم شورى بينهم. وإذا كان محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى والذي ينزل عليه القرآن يستشير أصحابه ليجعل ذلك نبراسا ومنهجا يتبعون عليه، فكيف بغيره؟ أنتم ترون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاءت الجدة تسألها عن حقها في الميراث فأبو بكر توقف، فسأل الصحابة رضي الله عنه فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السوري. هذا هو منهج الصحابة. وعمر سار على ذلك أيضا في قصة الطاعون عندما انتشر في الشام وحصل الخلافة يدخلها المسلمون أو لا يدخلون، انتهى الأمر إلى أن عمر مال إلى قوم إذا نزل الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وأن العدوى هذا الذي تحصل منها بقضاء الله وقدره. هذه الأنظار لا تعدي بذاتها ولكنها تعدي بقضاء الله وقدره. فجاء الحديث الآخر فر من المجنون فرارة المنافق. ولذلك لما احتج اولئك الذين يقولون بان علينا ان نتوكل وان ذلك قدر بما اجابه عمر قال نفر من قدر الله الى قدر الله، فهذا قدر الله فنحن ايضا رجعنا الى قدر الله سبحانه وتعالى. اذا الصحيح ان ما فعله ابو بكر لا يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. قال أو رأى أن ذلك خاصا ببل النظير لغزوهم قال بقول أبي بكر رضي الله عنه. ومن اعتمد فعله صلى الله عليه وسلم ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر. الحقيقة أن المسألة كما فصلنا إن أمكن عدم التحريق ووجد الحاجة فلا، أما إن كان في تحريض حاجة إليها بأن كانت موضعا يتوكعون بمعنى موضعا يجعلونهم تاجرا له أو يستغلون به أو يحاسبون بهذه الأشجار على حصوله أو تمنع من الوصول إليه فإنها تزال ولا توقف. إذا كان فيها مصلحة الأمور يستفيدونها فلا ينبغي أن تزال. أما إذا لم تكن فإن رأى الإمام أو رئيس القوم مصلحة وأن الحاجة تقتضي إغاظة الكافرين وتخويفهم فإنه يفعل ذلك، وإن رأى من المصلحة ألا يفعل ذلك حتى لربما يفعل بالمؤمنين فله أيضا أن يتركها. قال وإن لأن قتل الحيوان مثلة وقد نهي عن المثلة. نعم، وقد ذكرنا أن هناك ما يزيد على 20 حديثا، يعني الأشهر أنا متأكد منها ولكن أعتقد أنها أكثر. قال ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل حيوانا. أنتم تعلمون أن رسولكم نهى عن قتل الحيوان فقط، وأيضا جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفونه في الأربعين النووي أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الفتنة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شرته وليكتفي قتله. فهذا هو منهج الإسلام قائم على الرحمة على العدل على العطف على المساواة بين المؤمنين في أموره، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، هذه عدالة الإسلام. وأيضا بين رسول صلى الله عليه وسلم أن في كل ذات كبد رغبة نجا، فأي عمل وأن تلكم المرأة البارية أو البغية يعني الجارية لما شربت فوجدت حيوانا كلبا يلهب فجلبت الماء بخرطها من البيض فأسقت ذلك الحيوان فغفر الله لها. إذا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يتجاوز عن سيئاته، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز. وتعلمون أيضا أن امرأة دخلت النار بسببها وحبستها، لا هي تركتها تأكل من خشبها ولا هي طعمتها فحبستها، فهذه هرة ربما يتساهل فيها الإنسان. قال فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم وأموالهم. تكلم العلماء عن هذه المسألة وأنا ربما فصلت فيها لأنني أحيانا أرى مصلحة قضية الحيوانات، لذلك أن الإنسان عنده حيوانات وكان لا يقوم بالإنفاق عليها إطعامها ولا سقيا فإنه بذلك يلزم بذلك الأمر لأن في ذلك إضرارا بها، أو عنده عبيد لا يقوم على شؤونهم فإنه في ذلك تلك الحالة أيضا يلزم بذلك الأمر. كذلك أيضا ترون ما يتعلق بالعامل عند الإنسان ومسؤول عنه بين يدي الله، فإذا كان عند الإنسان نذير أو خادم فهو مسؤول عنها كما أنه مسؤول عن أبنائه، إلا إذا كان يدفع لهم ما يأكلون منه وما يشربون فهذه مسألة أخرى، أما إذا كانت مسؤوليتهم في عنقه فسيسأل عنه يوم القيامة القطة. وتعلمون قصة ذلك الخادم أو الراعي الذي سرق في زمن عمر رضي الله عنه وراد أن يقيم عليه الحج فتغير له أن سيده قد جاء فأوقف أمر الحج. هذا هو الإسلام، الإسلام دائما ينظر إلى المصلحة في كل مقام، فكل مصلحة مصلحة لا تتعارض مع رسل الشريعة وقواعدها فإنها حقيقة يعمل بها. ولذلك الفقيه دائما ينظر في عمومات الشريعة لا يقتصر على الجزئية، وإنما تجد أنه يربط الأمور بعضها ببعض ويجمع أيضا أصولها ليفرع عليها جزئياتها.